أنا أشوف إن النزهة مش وافية، النزهة مش وافية، ولكن كل كتب المصطلح اللي انتوا كأساتذة هنعوزكم تدرسوها هي كتب المصطلح المعتادة اللي هي فيها 65 نوع ونطلع من نوع نخش نوع، وبنيت عليها كتب المصطلح. النزهة هي طريقة في التأليف عملها الشيخ ابن حجر وذكر فيها يعني آراءه، ولا يتناول فيها كل أبحاث المصطلح بالتناول اللي يخليني أنا لما أخش المدرج أبقى عارف أولي وآخر. فالكتاب النزهة وشروحه يستفاد منها في خدمة هذه الكتب، لأنه هو ما جابش حاجة مثلا ليست في هذه الكتب، ده رأيي. لكن هو طبعا الشيخ ابن حجر لما بنى المسألة على أبحاث تخص السند وأبحاث تخص المد أحيانا يكرر الموضوع الواحد باعتبار أن له تعلقا بالسند مرة وتعلقا بالمتن مرة، لكن ما دام ده يحقق مثلا رغبة ما فيش بأس إن يبقى كتاب يقرأ يعني في ضمن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأرحب بكم أبنائي وزملائي في قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأتمنى أن تكون مجالسنا هذه للقراءة مثمرة ومفيدة، وأن هي من ضمن مقترحات فضيلة الإمام على يعني طلبة الكليات الشرعية أن يكون لهم اهتمام بكتب أساسية تراثية تقرأ وتكون لهم عقلية علمية تصلح هذه العقلية لأن يبنى عليها أي منهج يتغير أو يتجدد أو كده، لأن هذه الكتب هي كما يقال الإطار العام اللي لن تدخل مادة بعيدة عن هذا الجانب. فإن شاء الله نتمنى أن تكون هذه الجلسات وسنواظب عليها إن شاء الله إن أحيانا الله بس، وتحديد الكتاب زي ما قلنا إنه هنخلي مثلا اختصار علوم الحديث محور، ولا مانع من دخول أي يعني مداخلة هتكون موجودة في كتاب آخر، إنما ما أقدرش أحكمها دلوقتي. افرض مثلا هنجيب مبحث الصحيح في النزهة ما عنديش مانع، بس يبقى معايا حد نسخة النزهة ويقرأ فيه المتعلق بالصحيح، ما فيش إشكال يعني في هذا. بس أما الإقراء الآن زي ما تشوفوا كنت عايزين نقرأ مختصر ابن كثير ما عنديش مانع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشامي المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. أولا الغلط في اللغة العربية ما فيش مشكلة، ما حدش يعني يشغل نفسه بالتصليح له، علشان احنا عايزين لجوهر القضية. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديث كالحاكم والخطيب. طبعا على قائله يعني ما فيهاش إشارة إلى السنة العملية، فهو يقصد يعني إن ما يشمل هذا وذاك، ما يقصدش إخراج السنة العملية. وده اللي دايما يقرأ الكتب القديمة يعمل حسابه لكده، إن المؤلف الكتاب قد يقول يعني عبارة أو جملة أو شيء لا يقصد بها استيعاب الفكرة، وإنما كما اتفق أن خرجت منه. فهو الرجل لا ينكر السنة العملية ولا يقلل من قيمتها، وإنما جاءت الكلمة هنا على قائله من باب إنه الأكثر هو القول كده يعني. لا اكتب، كنت عايز تكتب اكتب. كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة. ومن بعد. طبعا الحاكم 405 والخطيب 463 تقريبا. من قبلهما هم الذين ألفوا في أبحاث متعلقة بمصطلح الحديث ملحقة بكتبهم، مثل مثلا الإمام الترمذي في كتابه العلل التي في آخر الجامع، ومثل كتابه العلل الكبير الذي لم يصلنا إلا في ترتيبه. فكلا الأمرين فيهم ما يتعلق بمصطلح الحديث، وأيضا جامع الترمذي خصوصا لو قرئ قراءة لجمع متفرقات الترمذي في بيان المصطلحات لأخرجت أشياء عدم إضافتها أو تضمنها في كتب المصطلح له تأثير. وعلى سبيل المثال نحن الدارسون لمراتب الجرح والتعديل درسناها كلها من مقدمة ابن الصلاح وما بعده، وأن هذه الدراسة التي ذكرت في مقدمة ابن الصلاح والكتب التي بعدها لها يعني جانب من القصور أثر تأثير فكري علينا. من حيث ماذا؟ من حيث إن الشيخ ابن أبي حاتم الرازي في مقدمة الجرح والتعديل لما تكلم على مراتب الجرح والتعديل تكلم عليها 3 مرات، وقسمها وبين درجة كل قسم، إلا أن بيانه لدرجة كل قسم ليست بالألفاظ الاصطلاحية الموجودة في مقدمة ابن الصلاح وما بعده. فهو مثلا يتكلم في الموضع الأول من الجرح والتعديل عن المراتب، ويقول إن الثقة والثبت وكده يحتج بحديث، فيستعمل عبارة الاحتجاج ولا يستعمل عبارة التصحيح. فنحن القارئين لكتب المصطلح لا نربط بين كلمة يحتج به التي قالها ابن أبي حاتم وبين الصحيح، ويكون ربطنا هذا مبني على القرينة، ان احنا بنقول الصحيح ما رواه عدل تم ضبطه من غير شذوذ ولا علة ولا كده، وان هي دي المناسبة لألفاظ الثقة والثبت والحجة التي ذكرها ابن أبي حاتم. فأحيان يعني إذا ما كانش مثلا جيل يقعد مع جيل يطلع إنه مش رابط ما بين كلمة ابن أبي حاتم يحتج به وبين الصحة. أيضا ابن أبي حاتم في الموضعين اللي اتكلم فيهم على المراتب قبل ما يوصل للمراتب اللي هي نقلها ابن الصلاح، قرر فيها ان الصدوق الذي يهم احيانا يحتج به، وقال كده يحتج به ايضا، واشار بكلمة ايضا الى انه مثل ما قدم في الصحيح أنه يحتج به، فمن وصف بصدوق يحتج به أيضا. ثم قال منهم الصدوق الذي غلب عليه الوهم فأنزله عن خفة الضبط إلى ضعف الضبط، وقال إن ده ما يحتجش به. ثم تكلم عن الكذاب، وبالتالي ما ايه ما سردش المراتب وخلاها ستة او خمسة زي ما الكتب المتأخرة ذكرتها. نفس ابن ابي حاتم في صفحة 10 من الجزء الاول عاد المراتب تاني بمثل ما عاد في ذكر في الاول، قال ان منهم الصدوق الثبت اللي كده كده فذلك يحتج به ويقبل قوله في الجرح والتعديل. ثم ذكر بعدين بنفس الحكاية انه هو الصدوق الذي غلب عليه، فاصبح الانتقال من الصدوق اللي يهم احيانا الى الغلبة في إشكال أو خفاء. أما جينا ننقله للكتب المتأخرة ما عرفناش نوفق بينات تعريق يعني توفيق يخلينا منطلقين من الأساس اللي هو ابن أبي حاتم وكلامه على المراتب. رجع هو في ثالث مكان قال نفس المراتب إلا أنه لم يأتي على الصدوق الذي لا بأس به ويقول يحتج به أيضا، فجعل ابن الصلاح لما يكتب يقول خلاص ما دام هو قال يكتب وينظر فيه يبقى إذا لقيتوا أنتوا واحد صدوق أو لا بأس به واحتجتوا أنكم أنتوا تاخدوا حديثه هتقولوا متابع. فكل المخاليق ربنا اللي جات قال لك خلاص اذا الصدوق حديثه ضعيف. وطبعا عندنا الكتب اللي يقرا منهج النقد بتاع اخونا الفاضل الدكتور عتر وكلام الشيخ اخونا الدكتور محمود الطحان في كتابه تقريب الاسانيد ان من يقول الصدوق حديثه حسن فهو مخطئ، وهو صادق على كلام ابن الصلاح. فأصبح عدم الرجوع إلى من قبل ابن الصلاح أذهب الحجية بتاعة الصدوق، وأصبحت تقرأ للسخاوي ما يجيبش سيرة إن الصدوق لا بأس به يبقى حديثه إيه، ولا أما تجيب الذهبي ولما تجيب العراقي ولما تجيب ابن حجر ولما تجيب بنت حجر ما تلاقيش لحد ما توصل لغاية توضيح الأفكار. ما تلاقيش. وبالتالي جبت منين؟ وأنا أول رسالة حضرتها مناقشتها ومسافرت من هنا كان الدكتور محمود الطحان أحد المناقشين للطالب، وقال أنا أتحدى أي واحد يجيب لي دليل على أن الصدوق حديثه حسن. والطالب طبعا ما قدرش، قال لا والله أنا الصدوق حديثه حسن لأن أنا كنت بحضر الدروس بتاع سيدنا الشيخ أمين المصري. أمين المصري ده راجل مصري ويعني خد جنسية سعودية وقعد في المدينة، هو كان يدرس في الحرم النبوي، فهو اللي قال الصدوق حديثه حسن. فكان سهلا جدا على الشيخ محمود انه يقول له يا سيدي الشيخ أمين المصري شيخنا كلنا بس ما هوش حب. وبالتالي خلاص ماتت القضية وعشنا احنا مرحلة من 78 ميلادي إلى 918 1998 أنا غادرت الرياض 1898 ونحن في الرياض مقسمين إلى أن اللي يشرف عليه أحمد مابت يحسن للصدوق، واللي مشرف عليه الشيخ محمود الطحان وكل الشوام يضعف الصدوق، على أساس أنه إيه؟ طبعا اللي يفتح تدريب الراوي هيلاقي أنهم يقولوا الصدوق حديثه حسن مش في المراتب، في مبحث الحسن. وابن الصلاح الآخر ما يقولش أن الصدوق حديثه حسن إلا في مبحث الحسن. طب يا عم تحطه هناك في المراتب، قال ما هو اصلا ابن ابي حاتم ما حطوش. طب ايه اللي ما خلاهمش يجيبوا الثلاث مواضع عشان يشوفوا ان الصدوق محتج به وان الذي لا يحتج به هو الصدوق الذي غلب عليه الوهم؟ لان الخطيب البغدادي ميت سنة كم يا شيخ محمود الخطيب؟ 460. المفروض خطيب البغدادي هتنقل المراتب في كتابك، انقل من الثلاث مواضع. فراح هو ما نقلش الا من الموضع الثالث اللي هو فيه الاشكال. ففهم المتاخرون ان الخطيب ما دام اكتفى بالموضع الثالث فهو يرجحه، لأن إذا كان في المسألة أقوالا واقتصر العالم المجتهد على أحدها فهو مرجح لها وإن لم يصرح، ويعبرون عنه بأن هذا ما جزم به فلان. أما تقول شوفوا قال جزم، يعني أنه يرجحه على بقية الأقوال. والأمر كذلك إذا بدأ به، لو قال المسألة ثلاث آراء الأول كذا فيقول لك هو رجحه لأنه صدر به كلامه. فراحوا سايبين الموضعين التانيين تبعا للخطيب البغدادي. ومنذ مغادرة الخطيب حتى الآن لا يكتبون في المراتب أن المرتبة اللي تحت الثقة حديثها حسن. يعني كده مع أي مرتبة تحت الثقة ضعيف على كلام؟ لا مسكوت عنه. أما تجيب السخاوي اللي هو حبيبك ويقول لك الأربعة الأول حديثهم صحيح. الأربعة الأول إيه عنده؟ أوثق وثقة ثقة وثقة. دول وبعدين تقريبا مرتبة الصحابة. الصحابة لا هو أوثق الناس. لا حتى أيوة والتكرير وثقة. لا لأنه هو أيل أربعة وتقريبا هو مدخل الصحابة تبعا للشيخ العراق ابن حجر. طب اللي تحت يا سخاوي قال ما ليش دعوة به يا جدع انت. قال لك لا مش انت. لذلك اخونا الشيخ محمود الطحان رحمة الله عليه انا بعد ما جيت هنا رحت الكويت زائر فعملوا مؤتمر اللي هو كان بتاع المتقدمين والمتأخرين ده. فقالوا له يا شيخ محمود انت يبقى لك ايه كان في السنوات الاخيرة اللي هيغادر فيها يبقى لك مداخلة في المؤتمر. فعمل مداخلة على الصدوق وقال ابدا الصدوق حديثه ضعيف وادي فلان قاله فلان وفضل لغاية ما جاب توضيح الافكار وان هو ما قالش. فواد ولد هو متخرج يعني هو ولد كويتي اسمه عادل الدمخي هو دلوقتي في مجلس الشعب وكده ساب الكلية. خد الكلمة عشان يرد على الشيخ محمود وقال أنت هكذا علمتنا كما قلت ولكنك عندما أردت أن تضع مثالا للحسن لذاتي في تيسير المصطلح قلت إن فلان محمد بن عمرو بن علقمة حسن لأنه صدوق فكيف تناقض نفسك ونحن كطلبة لم نكن نستطيع أن نرد عليك لكنني الآن أرد عليك. أما خلاص بقى هو بقى عضو هاي التدريس. فقفلت. فهو بعدين بقى في قعدتنا لزي كده قال أنا قلت تبع لابن حجر فأصبحت حجة متهاوية زي اللي كان بيناقشه وقال له سيدنا الشيخ أمين المصري. فوصلنا لكده اللي احنا يعني هنشوفه ان احنا يعني فيما اعرضه عليكم هنكتب المراتب ونحط مرتبة الحسن ونأيدها من كلام ابن ابي حاتم نفسه ويبقى الكتاب بتاع ابن ما استفدش من الذين قبله في بحوثهم المتفرقة في غير كتاب مخصص للمصطلح. وأن على من يريد الآن أن يكون عقلية يعني مؤصلة أن لا يربط نفسه بالكتب وإنما يربط نفسه بالقضايا وأدلتها. وما دام معي قضية وأنا أقدم عليها دليلا فعلى من يعارضني أن ينقض الدليل وبالتالي أنا أطمئن أن أي واحد فيكم هيخش يدرس هيزبط الموضوع وهيقول أن المرتبة دي كذا وأن السبب اللي ضيعها فهم ابن الصلاح لكلام ابن أبي حاتم إنه لما قال يكتب وينظر فيه يعني ما هوش إيه محتج به بمفرده مع إنه قال يكتب وينظر فيه على ضوء ما ذكرته قبل كده إن أنا قسمت الصدوق إلى قسمين صدوق يهم أحيانا وهذا يحتج به وصدوق غلب عليه الوهم فهذا يكتب. ثم بعد أن ألغى لأنه بين الذي يهم أحيانا وبين الغلب عليه الكسر لأن الوهم يا إما قليل يا إما كثير يا إما غالب وهذا مصرح به ابن رجب في شرح العلل وناسبه نسب الكلام ده لابن أبي حاتم، مع إن ابن أبي حاتم في المرات الثلاثة لم يعرض لكثير الخطأ، ولكنه عرض له خلال التراجم، لأنه يصف الراوي أثناء الجرح والتعديل كثير الخطأ، يكتب حديثه. فراح ابن رجب جايبها من التراجم وحطها مع اللي هو ذكر في المرات من غير ما يقول لك، اعتمادا على انك هتلقط الفولة. اما يقول لك نسبة كثرة الغلط اللي ذكرها ابن رجب للجرح والتعديل او لابن ابي حاتم جات منين، لما احنا في الثلاث مواضع ما عندناش الا احيانا او غالب، يقول لك انا جبتها من التراجم، بس ما يقول لكش يا مولانا ليه، على انك هتلقط الفولة، ما لقطهاش يبقى دي قضيتك انت. فاصبح ابن ابي حاتم كأنما بين المراتب الثلاثة للخطأ، الذي احيانا والذي كثير والذي يغالب، وأن هذا التقسيم يجب تأصيله من ابن أبي حاتم اللي هو ميت 327. وما نيجي احنا نقسم مراتب الجرح نقسمها على كده ونبين دليلنا بالكتب بالأحكام المدونة في الجرح والتعديل خلال 9 مجلدات يا شيخ محمود فضلة خيرك، فيها الموضوع ده. ويبقى أنت مثلا ما تقدرش تقعد على كرسي زي حالاتي كده ومتمكن منه ألا إن كانوا 9 مجلدات في مخيلتك وتملك أمثلة فيهم تدلل بيها. والأمر سهل، لا يكلفك إلا أن تعمل لنفسك جزء قليل من 24 ساعة اللي هم بيتهدروا كل يوم من عمرك المديد. اقرأ فيها كتاب، اريد جورنال، ما تفصصش، وانت بتقرا اعمل معاك مذكره بسيطه كده وخد الامثله اللي انت عايزها وحطها، حتى ان فضيلتك اللي هو جنابك ستجد ان الجرح والتعديل فيه موضع يقول ابو حاتم فلان صدوق قلت يحتج به، قال نعم، بس موضع في 9 أجزاء هيروح فين يا ابن والدي؟ لكنه ينفع. أنا أجيبه لكم في جزء 6 ويقول كده، لكن طول الكتاب من أول لآخر وهو أبو حاتم يقول هو صدوق لا يحتج به، أو يقول يكتب حديثه ولا يحتج به. انت بتحلها ازاي؟ قال ده اصطلاح واحد اصطلح على كده، انا املك اقول له لا، انا املك خلفه بالاخرين، ويبقى انا ماشي مظبوط، ما يعني لم اشرد، فقط ان انا ايه اضطريت اقرا الكتاب كله عشان ما حدش يخليك تعرق وانت قاعد، او اللي يسالك سؤال تكوش فيه لأنه في اللي كان في الغربة دي يقول له أخرجه البخاري في الأدب المفرد، يقول له أدب مفرد إيه عادي قليل الأدب، البخاري عنده الكتاب الأدب في الصحيح، فيلفوا بقى طول. أيوة ما تدري فلان الفلاني رحمة الله يقول ما في أدب إلا في البخاري، ونصبح على لسان دول وهم مبسوطين. قلنا لكم ان المصريين ما ينفعوش الا في شرح الحديث. حاجه تانيه احنا بقى. طب ما انتوا واخدين شهادتكم من الخيبه اللي احنا فيها دي، هل ما اوحي الينا بعد كده؟ قال استاذنا طب الامام الترمذي رحمه الله لما يقول هذا حديث حسن ونلاقي فيه بقى من هو صدوق او يعني في الطرف ابدا دوا الاول من قالت ما انا ما كملتش كلامي. نعم. انك انت اقرا الجامع كله. نعم. وهو هيقول لك وانا متفق معاه انه الصدوق اللي يهم احيانا حديثه حسن لذاته. ده عند الترمذي يا استاذ مصاحب. وطبعا ايمن دلوقتي هيدخلها في التعديل الفني. انا عارف ومفيش اشكال. لا اشكال. ها؟ ايوه ما هو قال لك صاروخ ما عدا ما وقع فيه الوهم. يعني ايه موضع الوهم؟ لا لا جدال فيه. امال هو ايه اللي نزله من الثقه؟ نعم. الصاروخ ليه معبر بالمضارع يا استاذ صح؟ لا ما يعبرش بالمضارع ابدا. اه لا ربما ربما عشان يعلمك التقليد. ايوه كده. اه لا يوهم ربما عشان يعلمك التقليد. او ممكن يقول يا استاذنا له اوهام ايضا. وله اوهام عشان خاطر ومقارن واحيانا لو قال يعني قليلا ويهم الشيء بعد الشيء. المهم ان يذكر شيئا يدل على القله. ويكرر الترمذي الحكم ثلاث مرات على راوي واحد ويخالفه في هذا الرجل غيره فيضعفونه، وهو يجيب قول المضعف ويرد عليه. كل ده في الترمذي. فما يعمل كده الراجل يبقى هيعمل ايه اكتر من كده؟ رحمه الله. فلذلك جامع الترمذي يجب ان يدخل كله في قراءة من يقرأ كتب المصطلح، فيأخذ من استعمالاته واستدلالاته ما يوضح أو يحرر ما في كتب المصطلح، ولا بد أن يقرنها ببعض. إن ما قرنتهاش يا عبد الرحمن يبقى انت بتقرطس الناس، والقرطسه مش في كل وقت تنفع. فلذلك جامع الترمذي لابد ان يقرا قراءه مصطلحيه شخصيه مش كمبيوتريه، لا شخصيه، لان في حتت في دماغتنا ضلمه ما ينورهاش الا مواضع في الترمذي. طبعا دي ما تتكونش من يوم وليله. صحيح. تعود، لكن مش معنى انها ما تتكونش ان نقعد احنا بقى نقول اما ربنا يسهل. لا، اللي تلحقه فايده. هي الافه عدم القرار استاذ. ها؟ الافه بتاتي من عدم القرار. ما هي بقى وباختيارنا. نعم. يعني مش حد مجبرك انك ما تقراش. لا، ده هو الشيطان يقول لك اما بكره ان لبدنك عليك حق، كان النبي صلى الله عليه وسلم ما اوصاش بهذا الا لقله القرى. اتفضل يا عم اقرا بقى، احنا كده سرحنا، لكن عايز اقول ان هو بيقول هنا دول ان كده، وهو ترك المؤلفين الذين لم يخصصوا كتبا للمصطلح، مع ان عندهم ما هو ضروري ان افهمه وادخله على ما ادخل في كتب المصطلح. واقرب دليل على كده معرفه علوم الحديث للحاكم، انه بعد ان يذكر النوع ويمثل له يقول وأن هذا المثال ذكرته ليقاس عليه آلاف غيره. فإيه يعتبر أن التعريفات نوعين، نوع بالعبارة ونوع بالمثال. ولو أردت فضيلتك له أصلا جنابك أنك تقلب معرفة علوم الحديث عشان هو اللي يديك إيه، هو يقرأ لك الحاكم، فيخليك أما تقرأه أنت معك مفتاح بقى معك. كثيرا ما يقول الحافظ ابن الصلاح هذا تعريف بالمثال. ممكن تلاقي يا محمود 10 زي كده او 14 اللي انا عددهم 14. والتعريف بالمثال هو تعريف قديم مستعمل في غير فنون الحديث. اللغويين يقولوا ان التعريف ده بالمثال، سيبويه عرف الفاعل بكذا بالمثال. اما تروح للمناطق اللي هم اصلا لخبطونا بحكاية جامع مانع، تقول لهم عندكم تعريف بالمثال، يقولوا عندنا تعريف بالمثال بس مش بالذاتيات. يقولوا طب سمتوه الحد ليه؟ قال توسع، لأن الحد على كلام المناطق وما كان بالذاتيات لا يتخلف. فإن قلت حيوان ناطق فلا يوجد إنسان إلا وهو حيوان وناطق، فده يبقى حد. وما عدا يقولوا ده رسم. يعني إيه رسم؟ يعني أمر يستنتج بالاستقراء، ولا يوجد استقراء تام حتى وقتنا هذا. يمشي قالوا يمشي بس ما سموش حد. قلت له الكتب كلها ماشية على الحد. قال احنا سميناه حد وقلنا في الاول ان ده حد اصطلاحي ما هوش حد منطقي، وانتوا اللي غش هنعمل لكم ايه؟ فيقول لك لازم يكون جامع ومانع، ما حدش قال كده الا في الحيوان الناطق. اما تعريف يكون جامع ومانع في المصطلحات عموما فلا يوجد. يوجد جامع لكن ما يوجدش مانع. لا يوجد جامع مانع الا في المناطق. حيوان ناطق خلاص، هطلع لي انسان ما فيش دول لو خمسة ستة. اما يجيب لك تعريف بقى من اي علم ليس علم الحديث بس، لانه يبنى على الاستقراء ولا يعد الاستقراء التام حتى الان عند احد، انما كل استقراءات الناس اغلبية. ثم قالوا الذهب استقراء تم لي، قال والله ظلموه الرجل، ما قالش انا كل استقراء تم، هو قال ان كلمة يكتب حديثه بالاستقراء التم كذا على كلمة، قال لك عممها. طب الرجل مش موافق، قال ما دام مات خلاص يبقى يجي في المنام يخنقني. هو عامل كده استقراء التم للذهب ليه؟ عشان يركن عليه، مش عشان ان هو حابب الذهب ولا حاجة، لا، عشان يرهبك ان ما دام الذهب استقراء تام وقال حاجه يقول له طب احنا هنجيب لك الذهب نفسه خليه يحكم 3 مرات على راوي واحد بما يناقض الاخر. ويقول الذهبي حتى الساعه لا اعرف احدا تكلم في الراوي، لكن ما يقعدش بقى كل شيء يقول لك حتى الساعه، هو قالها مره عشان ما تلاقيه غير لحد ما كده كنت اعرف كده اغير. فهتمسكش بقى حاجة وتعد عليها، لا، هو قال لك اللي عنده. هيغير هيغير حتى الساعة. فضل مولانا. كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما خلي بالك قال من بعدهما دخل بقى دخل هو ابن الصلاح ودخل الأبناسي ودخل شيخ المزي وزبط الأمور. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. ومانع معنى المقاصد يعني الخطوط العريضة. ومانعا من ويترك التفاصيل يتدركها أنت ويمشي الحال يا إما تتخرم عليك المقاصد، لأن المقاصد هي اللي في الإمكان، أما التفاصيل صعب الإحاطة بها. تفضل مولانا. ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو ابن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشخص. نعم. وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشباب. ايوه كان يحاصل كده في وقت، وما تقرا التراجم الدرر الكاملة ولا كده تلاقي يحفظ. سلكت وراءه واحتديت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. يعني سواء يتكلم هو على جزئية في مكان وفي مكان هو يضمها، لكن ما يقولكش انا ضمتها، هو يقولها وانت تعرف ان دي في الاول ودي في الدين. وقد ذكر من انواع الحديث 65. وتبع في ذلك الحاكم ابا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. ايوه الحاكم موجود وابن الصلاح موجود شيخ المحدثين. وانا بعون الله اذكر جميع ذلك مع ما اضيف اليه من الفوائد الملتقطه من كتاب الحافظ الكبير ابي بكر البيهقي المسمى بالمدخل الى كتاب السنن. المدخل الى كتاب السنن ما كانش في ايدينا، لكن بقى في ايدينا دلوقتي. وما بقى في ايدينا لقينا انه ما هواش مستوعب، لكن فيه ما يستحق ان ينوه به. ولكن للبيهقي مدخل لدلائل النبوة فيه تفاصيل ليست في مدخل السنة، وتفاصيل ألصق بقواعد المصطلح من دلائل النبوة، من دلائل من مدخل من مدخل. وهو سهل يقرأ، يمكن قبل ما السلطة تتحط يطلع على طول في كتاب دلائل النبوة. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وقت ولا شطر، والله المستعان وعليه الاتكال. ذكر تعداد أنواع الحديث. صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل. عند الضعيف دي عايزين وقفة، أن تعبيرهم بالضعيف جعل تفصيل نحن لمراتب الضعيف مش مطابق لأحوال الرواة، وجعل كتب المصطلح كلها المعانى الجديدة يقول لك إن الموضوع هو شر الضعيف. وهذا خطأ، لأن يكون شر الضعيف هو نوع من الضعيف وإن كان شر، لكن الكذب لا يكون أبدا ضعيف. فحطولنا ابن والده حكاية شر الضعيف دي، وكل واحد فينا يخش يدرس عبد الرحمن يقول كده شر الضعيف. هذا طبعا من الخطأ الذي يناقض ويخالف مراتب الجرح والتعديل التي علمونا إياها. ممكن يوضع في كنوع الوهن اللي هو ايه الحديث الموضوع هو لما تروح لابن الجوز حبيبك تلاقيه حاطه لوحدي يقول انا ماليش دعوه، انا راجل مت سنه 597 ولا دخلتوش. ايه اللي قال لكم تدخلوه؟ يقول ما قريناش كتابك. طب ما قريتوش كتابي انا جنبي ايه؟ اما جو ينقلوا يا شيخ عبد الرحمن تعريف الحسن عن ابن الجوزي نقلوه من كتاب مشكل ما قرب من كذا، فقال لك اللي قرب ده لا طلع ولا نزل. لما تجيب العلل المتناهية وتقراها يقول لك إذا قيل لا بأس به فهو حسن. لو جبتها من دي وكنا حطينا جذبتك على راسنا ودخلناش من قربة دي، ان واحد بني ادم يشرح التدريب ولا اي كتاب ويقولوا ان ابن الجوزي اتى بتعريف اقرب الى الفاظ الجرح والتعديل من ما قربة دي ما يقولوش ابدا. وهو ده اللي انا عايزكم تصيغوا عقلية تانية وعقلية مستندة، يعني مش انا بقول تنخع. انت هات العلل المتناهية هتلاقي انه قال من لا بأس به فهو حسن. هدي بدل ما تقول ما قرب واحنا ندور ما قرب زي ما بيقول ابن الصلاح مستغلق لانه عارفينه قرب سنة ولا قرب سنتين معنا. لكن ما يقول لا بأس به فهو حسن، كان لو الجدع اللي قعد في المناقشة ده وقال له ابن الجوزي ما كانش هيقدر يقول له لا. فاحنا من دلوقتي يا محمود اما نخش ندرس نجيب التقسيمات من العلل المتناهية ونقول قوله في الموضوعات ما قرب من درجة كذا هو غير واضح ولكنه أوضحه في كتاب تاني، فتبقى دي أول إضافة لكلية أصول الدين القسم ده ويبقى لها دليل. احنا ما بنشرحش بالناس، يعني مش أنا اللي بقول كده، أنا بقول أنا وراق أجيب الورق وأحطه قدامكم وانتوا تتحولوا بعد كده إلى ناس من أرضية صلبة بتنطر. فبدل ما يقول لك عرف انت الحسن بتقول له ما قرب، قل لا يا عم ابن الجوزي غير هذا، لأن العلل ده متناهية عملها بعد الموضوعات. طالما حط ما كان لا بأس به فهو حسن خلاص، ايه اللي خليك تجيب اللعوج؟ اللعوج لان كل ما كتبوا المصطلح جابوا لعوج. طب انت ما تغيرش نفسك؟ قال لا غير ليه، ما الجرافات دي تتغير. ناس غير الجرافات عم الشيخ. خلاص كده يا عمر ماشي. ها صحيح حسن وضعيف؟ فضعيف لا، نقول يفتح الله، انت لك احكام في البداية والنهاية ليست ضعيف بس، تقول ضعيف جدا وتقول منكر جدا، فأين هي من دي؟ وبتقول موضوع، فأين هي من هذا؟ قال ما انا بقول لك، انا بقول اجمال، وان وجدت عني تفصيلا اضفه انت، انت مش بتفتت علي. انت كل اللي فيها انك قريت تراثي وعملت لك انت منه نسخة بس تضيفها، تقول قال فين ابن الجوزي دلوقتي يا شيخ انه لا بأس به حديثه حسن في العلل المتناهي؟ أنا أصبحت بشترى. حتى لو ما قلتش الشيخ أحمد بنبهني أنا مش عايزك تقول، بس يعدل دماغة الناس وانت هتعيش بعدية جزما. فتقف على رجليك. هما تطلع من كلية أصول الدين حد يغير كده يبقى هو دي رسالة أديناها لا نريد جزاء ولا شكورا. فضل عم شكاه اكتب ان كنت عايز تكتب. ومسند ومتصل ومرفوع وموقوف ومقطوع ومرسل. يبقى احنا عفوا عايزين نكتب لابن كثير ان مقتضى تصرفك وصنيعك، لانه يؤخذ الشيخ ابن حجر في نكته على فتح الباري قال انما يؤخذ اصطلاح الشخص اما من قوله واما من صنيعه. وما نجيب احنا فتح المغيس واجيب لك انا المواضع اللي هو السخاوي بيقول انا خدتها من صنيعه تبقى معاك، ويبقى معاك ان مصادر الاقوال اما من قولي واما من ايه من صنيعي. وهذا يكمل ذاك. يقول لك طب لو حصل ان الاثنين تعارضوا الصنيع مع القول، قال تقيد واحد فيهم، لان الصنيع انا بتكلم عربي اهو يا شيخ عين، الصنيع تؤثر فيه قرينة القول، اما القول فما لوش قرينة. تفضل. ومرسل ومنقطع ومعضل. طبعا دي اسامي اصطلاحيه، لكن لو قلنا منقطع هيخش كلهم. وهو يفعل هذا ابن كثير في احكامه او في صنيعه زي ما اتفقنا. بس الفقهاء المصريين صار يطلق على المرسل بمعنى المنقطع ولا دي حاجه ثانيه؟ لا، هم لهم اصطلاح في المرسل اللي سقط منه التابعين الأصوليين. وقلما يشير إلى الإرسال بعدم السماع، القليل عندهم هذا، لأن احنا كمحدثين بنعتمد على عدم السماع ده وبنسميه إنه خفي أو إرسال خفي. خفي ليه؟ لأن ما فيش واحد صائد. أما لما يقول الزهري أن النبي، أو يقول الإمام مالك بلغني أن النبي، ده ظاهر. فهو يقول لك ده ظاهر، أي واحد فقيه أو أصولي ما يقولش إني بلغت مالك، مش منقطع. أما الخفي يا السنة؟ أما الخفي إيه؟ الخفي ما يبقاش ظاهر من الكلام. يعني إيه ظاهر؟ انه يقول لك عن فلان فيقول لك ده بين فلان والتاني مفاوز تنقطع فيها. نعم. فيقول لك كده ان هو يروى عن الصحابي ما لم يسمع منه. ايوه لم يثبت سماعه يعني منه. لكن ايضا الحكم بعدم وكده بيعوز بقى تجيب التواريخ وكلام كده يعني. ابن معين لما بيتكلم على عبد الرحمن بن ابي ليلى بيروي عن سيدنا عمر. يقول ان عبد الرحمن بن ابي ليلى لم يسمع. ايوه. وواحد تاني كما يختلف في الجرح والتعديل يختلف في السماع. نعم. فواحد يقول سمع وواحد يقول ما سمعش. ومعضل ومدلس. معضل برضه اصطلاح، لكن هو منقطع ولا لا؟ منقطع. والامام حبيبك ابن ابي الحاكم عامل المعضل لوحده. وجايب له مثال سقط منه اثنين ما تقدرش تجيب واحد فيهم تاني ابدا. يقول لك ده سقط منه اثنين وكنت راجل انت بتجيبهم منين؟ هو طلع كده السبب. ودي القرايه بقى شيخ محمود تجيب تخليك ما لمؤاخذه يعني ما تبلمش ابدا. لكن لو معكش حاجة تبقى تعمل ايه؟ بل صحيح. مذلة وشاذ ومنكر وما له شاهد وزيادة. وايه وايه؟ وما له شاهد. شاهد. طب فين المتابع؟ عليك المتابع هيجي ان عندنا نوع الاعتبار والمتابع. وزيادة الثقة والافراد والمعلم والمضطرب. هو بيحكي بقى الكلام زي ما ابن الصلاح عمل. السخاوي يقول لا، لو انا هتاخدوا رأيي، هي الكتب طلعت على كده، حطوا زيادة الثقة مع الشاذ، لان هي نوع من الشاذ. بشتغل في العلل. ولقيت معايا ثقة خالف الثقات. من ضمن الترجيحات، هل احكم على روايته بانها شاذة ولا ماليش ان انا احكم؟ ان لا تحكم، بس تكون انت ضابط المستندات. نعم. او ايضا الضعيف اذا خالف الثقة، او من الضعيف مخالفة للثقة هي نكارة، ما ينفعش تبقى شاذة. هذه الرواية منكرة. لا، أنا أقصد الحكم كحكم نفسي. يستعمل هذه المصطلحات. نعم. ما يجراش عليك، لكن من الأفضل نعم إنك أنت تستعمل الحكم الذي يفهمه القارئ. نعم. لماذا؟ لأنه مثلا المنكر ده لو ربنا شرح صدرك وقاريت، تلاقيهم يطلق المنكر على الموضوع وعلى المنقطع وعلى اللي راويه ضعيف وعلى الباطل اللي هو اصلا فيه وضاع، فكده يربشوك. فتقول ان المنكر له تعريف اصطلاحي ينطبق على حاله، واطلاقاته في غيرها تخضع للقرينه. والقرينة تحكم. أنا عايز أقول يا أستاذنا أن ترتيب اللفظ يكون كالآتي، يعني أقول أن فلان هذا الضعيف خالف الثقات، وبهذا تكون روايته منكرة. أيوة، الأول بقى لأنه مش هيفهم. نعم. المخاطب. نعم. النكارة بناء على الإطلاقات اللي أنا بقول لك عليها. نعم. فأنت قول له من الأول ضعيفة. ضعيفة. عشان أنت كأستاذ. نعم. بتوع التربية يقول لك قول الكلمة اللي ما تحتاجش إلى تأويل. نعم. وبعد ما تقول الكلمة اللي ما تحتاجش لتأويل ويبقى نقلتها أنت لذهن المخاطب، ارجع استعمل حاجة تاني معاه برضه. نعم. بس هيبقى هو راسق على الأولاني. تمام. لكن ما تبدأش معاه بالبنكر، ابدأ معاه بالضعيف. نعم. طب اي انواع ده اسميه منكر؟ قال اسميه منكر بعد كده، بس قول لي الاول انه ضعيف عشان انا ما احتجش بيه. انت تقول لي منكر، المنكر له محامل. تمام. بس هذا هو. انت كذلك. وما له شاهد وزيادة الثقة والافراد والمعلل والمضطرب والمدرج والموضوع. ماشي. والمقلوب. ومعرفة من تقبل روايته. لما قلت بقى الموضوع اهو، أمال ليه هناك قلت الضعيف ولا قلتش الضعيف جدا؟ عشان خاطر يناسب الألفاظ. قال على انك انت هتكمل مقصودي من صنيعي. تمام. بقول يا استاذ، استاذ بس هو دلوقتي واحنا بنتكلم في التقسيم لا كده ما نكتفيش ان احنا نقول الحديث اما صحيح واما حسن واما ضعيف. ايوه، احنا نقول اما حسن واما ضعيف واما موضوع. لا مش كده، ان نقول الحديث اما صحيح واما اصح. واخد بالك؟ و يبقى الصحيح والأصح هما بابة واحدة ويفترقان بحال الراوي، والحسن بنوعيه، ثم الضعيف وينقسم أو يتفرع بحسب حال الراوي الذي ذكر في هذا الموقع. فإن كان موصوفا بلفظة تقتضي الضعف فقط، مثل ليس بالقوي وضعيف ومنكر الحديث على الراجح وكده، او انه هو يكون ضعيف جدا بان يوصف بلفظة تدل على شدة الضعف ولا تتناول الوضع، لان الوضع مرتبط بالكذب فقط ولا يدخل الموضوع ضمن انواع الضعيف. إذا لو قلنا رباعيه كده، ايوه هي الواقع كده. لو قلنا خماسيه وقلنا مش لو قلنا صحيح وحسن وضعيف وضعيف جدا وموضوع، ده نوع من انواع الضعيف. يبقى في قسمه خماسيه. ضعيف جدا نوع من انواع الضعيف، يعني هو قسم من هي مرتبه، ما يعيش مرتبه عشان اقدر. هو من دلوقتي تقسيم الحديث باعتبار الحكم عليه، ماشي، دخل ضعيف جدا كقسم من اقسام الحديث. ايوه ده لسبب بسيط، انت لما تيجي تفصل عشان تربط مع المراتب كده، لان احنا هيجي نقول ان الضعيف جدا يتقوى. تمام. هيجي في وقت من الاوقات اللي عشنا هنقول الضعيف جدا يتقوى. طب امال ايه حكايه يكبر ولا ينجبر دي؟ قال دي كلمه اتقال، لكني التطبيق انه يتقوى. يتقوى لغايه فين؟ لغايه ما يبقى ضعيف بس، ممكن يبقى صحيح بالطريق بطريق عاضد. طريق عاضد بقى. يبقى صحيح. كان قابلني قبل كده ان اسناد في متروك الحديث وليه متابع ثقه كتير. ما اشتغلنا احنا في كشف الخفا في الرسائل هنا، طلع ان بيبقى ضعيف جدا ولو شاهد في الصحيح. بس يا استاذنا المتروك لو جات له روايه متابع ثقه هيغطيه للصحيح لغير على صوره وشرسه. هو الراوي عن نفس الشيخ. لا مش كده، هم يقولون ان هو كده صحيح لغيره باعتبار الطريق. نعم. ده هو. نعم استاذ، يعني اقول صحيح لغير عادي. طب انت قول، هم يقول لك ايه؟ لا قول ان الحديث بالثقه وان ده مالناش دعوه بيه. طب مالكش دعوه بيه ليه اذا كان هو البخاري بيقرن في الصحيح؟ نعم. يقول فلان وفلان، يبقى مالكش دعوه بيه ازاي؟ يعني هو بيجيب اثنين، وبدل ما يقول لك ده تابع ده عشان خاطر انت تقول لا ده لا، يقرنهم عشان يقول لك انا في دماغي دلوقتي عارف ان ده ضعيف وده كذا. هم احيانا يقول لك وهو صحيح من غير هذا الوجه، يعني الوجه ده ضعيف، ولكن ما فيش اشكال هو صحيح من غير هذا الوجه، لكن هذا الوجه الضعيف هل هو صحيح لغيره ولا لا؟ وهل الامام البخاري قصده وان الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي غيرهم اما صحيح لذاته واما صحيح لغيره او لا؟ بس يصير في سؤال، معلش يا ناس عشان بس افهم الحته دي، ان اللي في البخاري غالبا في الغالب اللي احنا وقفنا عليه بيبقى غالبا مدار الراوي اللي هو قرنه بيه ضعيف فقط مش ضعيف جدا، ولا لا؟ انا ما قلتش ضعيف جدا. الشيخ محمود كان بيقول ما هو جايز يكون عنده مثال هو عنده مثال. فالمثال ده يقبل، انما يقال هل الراجل ده اللي هو ضعيف جدا كل الاقوال اتفقت على جدا ولا بعضهم انزله؟ لا هو كله اتفق عليه انه متروك الحديث. ايوه اذا كان كده يبقى ماشي يترقى الى صحيح لغيره. ايوه امال، لانه هو ما دام قلت لغيره خلاص تمام. لكن ايه اللي خلانا احنا مستبشعين الكلام؟ ان ما عندناش تطبيق صحيح. ما عندناش حصيله تطبيقيه. فما يبقى معانا حصيله تطبيقيه يعني مجهزينها اللي تسمى خلفية علمية يمشي الكلام. هو استغربنا لعدم ورود المسألة علينا، لا لأنها ممنوعة أو غير موجودة أو كده. يا أستاذنا بالنسبة لزيادة الثقة، هل يعني تقبل زيادة الثقة إذا خالف الثقات من هم في درجته فتحكم على هذا الزيادة بالصحة؟ اللي في درجته دي في تفاصيل، اللي في درجته له تفاصيل. بمعنى ان احنا لما بنقرأ في الحالات الموجودة يعني تحديدا في فتح الباري كمدرسة تطبيقية، ان بنلاقي المساوي قد يكون واحد، فيقول الحافظ ابن حجر ان الوجهان صحيحان عند التساوي، بل يقول في النكت انما يضطرد الجمع اذا تساوى الوجهان. فمسألة التساوي مسألة هي مش في دماغتنا يا شيخ عبد الرحمن، لكن عايزينها تقفز الى ادمغتنا، وان التساوي يبدأ من احكام العلماء على الرواه، اللي هو كتاب تاريخ ابن معين رواية الدارمي، دوت اما تقراهم المئتين صفحة دول عن الرئي عبد الرحمن، او انت واكل برضو ما يجراش حاجة، هيقول لك التساوي لحد انت ما تمل، او يقول لك التفاضل لحد ما تمل، في المئتين دول يطلعك انك انت مترع بالالفاظ، وهو كتاب واحد. طب ولمكانتك ومسؤوليتك امام الله يقول انت هتوعظ بقى، فانا ما اقدرش اوجب ازاي، ما بقاش يعني ايه لا ما بقاش كبير سن، ان انا مر علي تجارب كتيره، ما تفرضش على الشاب حتى لو ابنك، لان الشيطان هيجبره على انه يخالفك، فتخسره انت بقى ولا تعمل ايه، او تبقى لا مؤاخذه عيل قدامه، ما تقدرش. فما تكون حكيم ما تخليش يعني الحبل اللي بينك وبين الاصغر منك يتقطع. ليه؟ لان هو في الف حاجه بتشد دماغه، فما انت تسقطها من حسابك تخسره على طول. فانا ما الزمش، لكن انا قلت كلمه اهي، والكلمه دي طلعت اهي، وانتم كلكم سمعتوها، وانتم بالغون راشدون طاهرون. فان قصرتم فالحساب النوتة طبيعي، نوتة الحساب. الملائكة استحالة مش هيكتب على الحاضرين دول ان الشيخ احمد قال لهم دروية الدارمي فيها كذا وهم ما عملوش. بس اما انا اقعد اقول لك سمع تاني وانت خلاص كبرت ما يجيش، لازم احترم سنك. وهو طبعا بتوع علم النفس يقول لك ان حرص الشخص بعد البلوغ على اثبات الذات شيء طبيعي فيه، لو حاولت ان تكبته او تقاومه خسرته. فحاول بس، لكن يبقى نسخة من اللي انت عايزه لا، يبقى فرق الجيل ايه. بس تقدر، فلست عليهم بمزيطر، مش دي قراءة سبعية؟ نعم. بس خلاص. معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، ومعرفة كتابة الحديث وضبطه. لما بدأ بالإجازة بدأ بالأضعف ولا بالأقوى؟ بالأقوى. مفروض يقول يقول من سماع، لأن أعلى وجود التحمل هو الإيه؟ إنما أضعف إيه؟ الإجازة، وجعلوها جابرا للسماع، وأن كل من سمع احتاج إلى الإجازة، لأنه ربما يزهل أو ينام أو ينعس، فلا يعالج هذا إلا بأنك في نهايته تجيز فيتصل الإسناد بالإجازة. وآداب المحدث وآداب الطالب ومعرفة العالم، المفروض بقى يقدم آداب الطالب. يقول لك لا، آداب المحدث مهمة، لأن المحدث هو اللي هيلم الطالب من المطار اللي هو مصر محفية، ويقول له تعالى، حتى إن الزهري كان يذهب إلى البادية ليسمعهم الحديث حتى لا ينساه. هم ماشيين ورا الغنم، يقول لك لا، اللي عايزني يجيني دي أبلسة، عايزك إيه انت نوتك شغالة، فتستنى ما يجيني. يقول لك الشيطان دي اول حركة، يقول لك انت انا خير، عايزني يجيني، انا هدور لما وراهم، خلاص اتقفلت التاج. معرفة العالي والنازل والمشهور والغريب والعزيز وغريب الحديث ولغته والمسلسل وناسخ الحديث ومنسوخه والمصحف اسنادا ومتنا ومختلف الحديث. وتلاحظ انه اقتصر على المصحف ولم يذكر المحرف ولم يفرق بينهما حتى الان، وجعلوا احدهما يدل على الاخر. والمزيد في متصل الاسانيد والمرسل ومعرفة الصحابة ومعرفة التابعين ومعرفة أكابر الرواة عن الأصاغر والمدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه، ومن روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، ومن لم يروي عنه إلا واحد، ومن له أسماء ونعوت متعددة، والمفردات من الأسماء ومعرفة الأسماء والكنى، ومن عرف باسمه دون كنيته، ومعرفة الألقاب والمؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، ونوع مركب من الذي قبله ونوع آخر من ذلك. كل ده ما تفتح الكتب تلاقيه، لكن كده على الطاولة دي مش واضح. صحيح. ومن نسب إلى غير أبيه والأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، ومعرفة المبهمات وتاريخ الوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن خلط في آخر عمره والطبقات، ومعرفة الموالي، ومعرفة الثقات والضعفاء دوت عايز انه يتدرس مع من تخبر روايته حتى يدخل التعديل الفعلي في مبحث من تخبر روايته، وطول ما هو محطوط فآخره هنفضل احنا شغالين بفردة واحدة. ومعرفة الموالي من العلماء والرواة، هيقول لك لا ده العبيد راحوا مش عارف ايه، واحنا خلاص يا ناس دي الاشتراكية استعبدتكم، والبتاع استعبدتكم، والرأسمالية استعبدتكم، هنلغي بجرة ألم اللي كان مجتمع من أوروبا لغاية بلاد العرب قائم عليها، انتوا درسوها وبينوا ان كان لها مبرر، واكشفوا الاجانب اللي هم ضحكوا عليكم بكده ان انتوا ملوككم نفسها كانت بتتاجر في الرقيق، كنتوا فين عن الحرية ساعتها؟ ملكة بريطانيا كانت عضوة في الشركة اللي بتتاجر بالرقيق وبسفنها واموالها تجيب من افريقيا وتعمر امريكا. ما عرفتوش ان العبودية دلوقتي بقت وحشة دلوقتي عشان تشروها من موطأ مالك؟ ومعرفة الموالي من العلماء والرواة، ومعرفة بلدانهم وأوطانهم. وهذا تنويع الشيخ. ودلوقت انت ما تقول الأوطان يقول لك دي بدعة، ثم الأوطان هي داخلة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما جاي يمشي عشان يشتغل بكى، بكى على المدينة، ولا حدش قال له ابكي، يقول لك لا ده انتوا كده ما هيش من الدين، وان كده ما يا ناس اختشوا. ملك ده شيء التراب، أما التراب ده له حق، أليس هو الذي خلقت منه؟ وهذا تأويله الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله، قال وليس بآخر الممكن في ذلك. يعني فيه بحيث أن الشيخ ابن صاحب البلقين عمل شوية والسيوط عمل شوية، إما أن يقسم الشيء إلى قسمين وإما أن يضم إلى هذا، وأن العبرة ليست بأنهم 60 ولا 80 ولا كده، العبرة أن مخك أنت يبقى فيه، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إلا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت ففي هذا كله نظر، أيوة. بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها. خلاص فإذا أصبح مدام يمكن إدماج المتفرق فأصبح المفرق له وجهة نظر. أنا ما قلت لكش لا أنت ضمت اثنين، لكن هم اثنين ولا لا؟ هم اثنين متفرقين. إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكر، ثم إنه فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما ذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. ماشي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.